أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درسنا الماضي تحدثنا عن القاعدة العقلية الأولى، وهي أن العدم لا يخلق شيئا، وأن هذه المخلوقات التي توجد لا بد لها من واجد أوجدها سبحانه وتعالى. وتأملنا في وبينا أن الله جل وعلا قد دلنا على هذه القاعدة في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أما القاعدة الثانية وهي التفكر في المصنوع يدل على بعض صفات الصانع، هذه القاعدة أيضا قد دل عليها القرآن، بل إن معظم آيات القرآن التي تتكلم عن أدلة الإيمان بالله سبحانه وتعالى تبني على أساس هذه القاعدة. فإن الله يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآية ماذا يعني آية؟ الآية معناها العلامة، والعلامة هي التي تدل على شيء، فهذه الآية تدل على الله جل وعلا. فيقول الله جل وعلا: إن في السماوات والأرض لآية. والقرآن كله يتحدث عن هذا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. وهكذا القرآن كله يحدثنا أن لله آيات في كل شيء، في كل مخلوق خلقه. فما هي تلك الآيات؟ العلامات، أي أنك إذا تفكرت في هذه المخلوقات فستجد فيها علامات وأمارات ودلالات تدلك على صفات الذي خلق جل وعلا. المهم أن تحرك سمعك، أن تحرك بصرك وفكرك، وأن تفتح سمعك لتتعلم ولتسمع هذه الآيات. وهذه القاعدة الثانية التي ذكرناها أمس، والتي تقوم على أساس العلاقة بين المصنوع والصانع، وقد تحدثنا عنها. ونقرأ ماذا قال، ماذا جاء في الكتاب. قال: إن كل شيء يوجد في المصنوع يدل على قدرة أو صفة عند الصانع، فلا يمكن أن يوجد شيء في المصنوع إذا كان الصانع لا يملك قدرة أو صفة مكنته من فعل ذلك الشيء في المصنوع. هذا الميكروفون فيه زرار من مادة البلاستيك، مادة العاجة والبلاستيك. لا يمكن أن يكون هذا الزرار موجود هنا إذا لم يكن عند الصانع مادة البلاستيك، ولا يمكن أن يكون موجود هنا وبهذه الكيفية إذا لم يكن عنده قدرة على تحويل مادة البلاستيك إلى زرار ويوضع في هذا المكان بالضبط. فهي تدل على صفة أو تدل على قدرة. مثال: إذا رأيت بابا من خشب، بابا من خشب قد أتقن قد أتقن صنعه، فإنك ستعلم أن الصانع يملك الخشب الذي صنعه، قطعا عنده خشب. إذا ما في خشب منين جاء الخشب؟ فوجود الخشب علامة على أن الصانع يملك الخشب، صحيح أو لا؟ تشهدون أو لا؟ هل شاهدتم الصانع؟ ما شاهدتم، ولكن علامته الدالة في المصنوع دلت على ذلك، وأنه يستطيع أن يقطعه بانتظام. لما تشوف الباب مقطع بانتظام هذا علامة، هذه أمارة تدلك على أن الصانع يستطيع أن يقطع بانتظام، ولكن يجعله معوج. فتقطيع الخشب بانتظام يدل على أن الصانع لديه قدرة على التقطيع، تقطيع الخشب بانتظام، أليس كذلك؟ تشهدون بهذا؟ هل شاهدتم النجار؟ كيف شهدتم أن عنده قدرة على تقطيع الخشب بانتظام؟ العلامة الموجودة في صنعه. كذلك العلامات الموجودة في خلق الله، في نفسك، في الأرض، في السماء، في الكون كله، هناك علامات اسمها الآيات. آيات الله في الأرض وفي السماء هي التي تدلك على بعض صفات الله وبعض قدرته جل وعلا، وأنه يملك مسامير. لما تشوف الخشب تشوف فيه مسامير، تقول هذا عنده مسامير، وأنه يقدر على تثبيت أجزاء الباب بالمسامير، يقدر يدق المسامير في هذا الخشب، وأن لديه خبرة في صناعة الأبواب. فإذا وجدنا ثقبا منتظما في الباب محل المفتاح، شهد لنا ذلك بأن الصانع لديه قدرة على ثقب الباب بدقة، ولا كان يعملها فتحة كبيرة ماشى على قدر. فإتقان فتحة الباب يدل على أن عنده قدرة وإحكام وإتقان، تشهدون بهذا ولا لا؟ ولا كان يعملها كبيرة ولا ضيقة قوي خزق صغير، مضبوطة تماما، فهي تدل على صفة، تشهدون بهذا مع أنكم لم تشاهدوا صانع الباب. لديه قدرة على ثقب الباب بدقة، وأن لديه إحكاما في عمله. وهكذا نجد كل شيء في المصنوع يدل على قدرة أو صفة عند الصانع، لأنه لا يمكن أن يوجد في المصنوع إلا إذا كان الصانع يملك قدرة أو صفة تمكنه من صنع ذلك الشيء. صفة يعني إيش؟ رأيت إحكام؟ إحكام، فمعناه أن الذي صنعه حكيم. رأيت خبرة؟ فمعناه أن هناك خبير الذي أوجد ذلك. رأيت علما مثلا كالعلم بالكهرباء، شهد لك ذلك بأن الصانع عليم بالكهرباء، وهكذا. وهكذا سنجد أن التفكر في المصنوع يدلنا على بعض صفات صانعه، ومن هنا نعرف أن التفكر في المخلوقات يدل على بعض صفات الخالق. هنا كما أن هناك علاقة بين المصنوع وصانعه، فكل شيء في المصنوع يدل على صفة أو قدرة عند الصانع ونشهد بها وإن كنا لم نرى، فكذلك هناك علاقة بين المخلوقات والخالق، فكل شيء في المخلوقات يدل على صفة أو قدرة عند الخالق الذي أوجدها سبحانه وتعالى. المهم أن نتفكر، المهم أن ننظر. فإذا نظرنا وإذا تفكرنا سنرى الكون كله أدلة، كل الكون، كل شيء يدل على الإيمان بالله، وليس هناك دليل واحد على الكفر، ليس هناك دليل واحد، والكون كله أدلة على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. المهم أن نتفكر، المهم أن نتدبر. قال تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. شوف آيات علامات، إن في السماوات والأرض لآيات، هناك آيات للمؤمنين. وفي خلقكم تركيبة، وفي خلقكم إذا تكلمنا بالعلوم الحديثة فسنقول إن في السماوات علم الفلك والأرض يعني علم الجيولوجيا، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم يعني علم الطب والتشريح بما فيه التشريح وما يسمونه علم وظائف الأعضاء والكيمياء وكل ما هو متعلق بفروع الطب المختلفة. وفي خلقكم وما يبث من دابة يعني علم الحيوان، وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار يعني علم الأرصاد، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وما أنزل الله من السماء من رزق، رزق آيات كثيرة ذكرت مما، لكن الآية هنا ذكرت رزق أيضا، هذا يدخل في علم الأرصاد، ولكني سأتوقف قليلا عند رزق. إن الذي ينزل من السماء رزق، رزق حقيقي ليس مجاز، هل ترون إلى الأرض الزراعية التي زرعها آباؤكم وأجدادكم وأجداد أجدادكم، لو وزنتم ما خرج منها من حبوب وزرع لمدة 100 سنة فكم سيكون وزن الحبوب والزرع، كم سيزيد على وزن التربة؟ قطعا سيكون أكثر من وزن التراب. طيب فمن أين جاء هذا الزائد؟ هل رأيتم السماد؟ السماد الذي يضاف إلى الأرض هذا اسمه مادة النيتروجين، النيتروجين. الهواء 4/5 الهواء من النيتروجين، هذا الهواء كله. عندما يحدث البرق يتحد النيتروجين بالأكسجين فيكون مادة من المواد تذوب في الماء، هذه المادة تعتبر من أجود أنواع السماد على وجه الأرض. هذا السماد الإلهي الذي ينزل مع المطر بسبب البرق، هذا ينزل ويخصب التربة ويعطيها غذاء، فهو رزق نزل من السماء بقدرة الله جل وعلا، خصب الأرض وأنبتت الثمر. فيقول الله جل وعلا وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح، أيضا هذا في علم الأرصاد، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله، تلك آيات الله، هذه هي أدلة الإيمان بالله، الكون كله. ولكن يجب أن تتفكروا، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قل لي إيش عاد باقي، إيش عاد باقي تؤمن به؟ إذا كانت آيات الله تملأ الأرض والسماء وتملأ الكون وهي في هذا القرآن قد جاءتك من عند ربك ما تكفيش للإيمان، فأي قضية أخرى تصلح للإيمان؟ إذا كانت هذه القضية التي أدلتها تملأ الأرض والسماء وتنزل بها آيات الوحي من الله لا تكفي للإيمان، إيش عد باقي من قضية تستحق الإيمان والتصديق؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وإذا تأملنا وتفكرنا في المخلوقات فستعلمنا آيات الله فيها ببعض صفات الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. انظروا، انظر، الله خلق لك بصر لينظر، انظر، تفكر في السماء، تفكر في الأرض، تفكر في نفسك، تفكر في رزقك، تفكر في النبات، تفكر في الحيوان، تفكر في حياتك. قل انظروا، انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. يمكن قد أجلك قريب وأنت لازلت غافلة، لازلت معرضة. انظر، تأمل. والعجيب أيها المسلمون، الذين نزلت عليهم هذه الآيات، الذين نزلت عليهم هذه الآيات لا يتأملون ولا يتفكرون، والذين لم تنزل عليهم هذه الآيات يقيمون كليات ومعاهد ومراكز أبحاث ومراكز دراسات لهذه العلوم المختلفة العجيبة. ونحن أولى بذلك، وكان الواجب علينا أن نكون أولى الناس اهتماما بهذه الأمور امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. الآن هذه هي القاعدة الثانية التي تكلمنا عنها، نريد أن نعرف بعض صفات الله جل وعلا. كيف نعرفها؟ قلنا التفكر. عندما تفكرنا في الميكروفون عرفنا بعض صفات صانعه، عندما تفكرنا في المصباح عرفنا بعض صفات صانعه، عندما تفكرنا في الباب عرفنا بعض صفات صانعه. طيب تعالوا الآن لنتفكر في المخلوقات لنعرف بعض صفات الخالق جل وعلا. فأول صفة هنا واسم من أسمائه سبحانه وتعالى أنه الحي الدائم. الحي الدائم، ما الأدلة على أن الله هو الحي الدائم سبحانه وتعالى؟ تعالوا لنتفكر فسنرى المخلوقات تدلنا على هذه الصفة من صفات الله جل وعلا. قال: إن الطعام الذي نأكله لا يسمع. أو قد شفتم خبزة بتسمع. إن الطعام الذي نأكله لا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك ولا يتنفس ولا يتزوج ولا ينام ولا يستيقظ، فإذا دخل الطعام جسمك أصبح جسما حيا. عندما ولدت كم كان حجمك؟ أنت ولدت إنسان صغير يعني شبرين، واليوم ما شاء الله جسمه طويل عريض. هذا الجسم الطويل العريض ميت أم حي؟ حي. طيب من أين جاء هذا الجسم الطويل العريض؟ من الغذاء. طيب أنت أكلت غذاء ميتا فأصبح جسما حيا، لا يسمع فأصبح يسمع، لا يبصر فأصبح يبصر، لا يتحرك فأصبح يتحرك، لا ينمو فأصبح ينمو، لا يتزوج فأصبح يتزوج، لا ينام فأصبح ينام ويستيقظ. هذه الحياة التي دبت في هذا الجسم الحي من صاحبها؟ أصبح جسما حيا يتصف بالأوصاف السابقة، وكذلك الحال في الطعام. وكذلك الحال في طعام الحيوان، وكذلك مواد الماء والتراب والهواء التي يتغذى بها النبات لا تنمو ولا تثمر ولا تتنفس ولا تتغذى. مش بس القصة قصتك أنت، حتى الحيوانات. الحيوانات عندما أكلت طعامها أكلت طعاما ميتا قد هضمته بجهاز الهضمي، فتحول الجمل كان حجمه صغير عندما ولد، وبعدين ما شاء الله من أين جاء هذا الجسم حي؟ الفيل لما ولد ما ولدش كبير هكذا، الذبابة كذلك، كل الكائنات تولد صغيرة ثم تنمو، تنمو من الطعام، طعامها ميت أيضا. فهذه الأجسام الحية في الحيوانات. كذلك النبات، النبات جسم حي لأنه ينمو، ولأنه يحصل تزاوج بين النبات، في تزاوج بين النبات. ما من نبات إلا ومنه ذكر وأنثى، وكل حبة من الحبوب ما هي إلا نتيجة لتزاوج بين ذكر وأنثى. وسأعطيكم لطيفة من اللطائف للزوجية بين النبات. تعرفون الذرة الصفراء، الرومي، الرومي ها، الهند ها، أرأيتم إلى الكوز، الكوز هذا الكوز تغلفه لفائف، لفائف كبيرة. فإذا أردت أن تصل إلى الحبوب داخل لازم تشيل اللفائف. هذه اللفائف في بداية خروجها هل فيها حبوب؟ ما فيهاش حبوب. إيش فيه؟ موجود من خارج اللفائف ذلك الشعر الحرير الأصفر، حرير أصفر ناعم الملمس. فإذا خرج من الكوز أصبح خشنا، خشن ولا لا، ويخرج هكذا من الرأس. وعلى رأس النبات شماريخ بيضاء تتساقط منها حبوب بيضاء صغيرة مثل الدقيق، إذا حركت النبات تساقط هذا. تلك الحبوب الصغيرة هي حبوب اللقاح الذكرية، حبوب اللقاح المذكرة. تأتي الرياح فتهزها فتسقط إلى تلك الشعيرات المجعدة فتلتقطها، ثم إذا وصلت إلى الشعيرة خرقتها ودخلت في الشعيرة ونزلت في أنبوبتها. إذا رأيت أين تنتهي تلك الشعيرة الحمراء تجدها تنتهي عرق كل حبة، أسفل كل حبة، كل حبة متصلة بشعيرة من الشعيرات. أين تصل هذه الشعيرات؟ إنها توصل إلى الأنثى، المبيض الملفوف داخل، المحجبة بهذه الأغلفة. فتأتي حبة اللقاح الذكرية وتلقح البيضة المؤنثة فتنجب، فتطلع ولد هو الحبة، هو الحبة. لو أنك قطعت الشماريخ البيضاء هذه قبل التلقيح ما يحدث؟ لا ينشأ حب، لا يكون هناك حب. ولو أنك بعدت، استبعدت الشعيرات الحمراء هذه ونزعتها قبل التلقيح لا تجد حبا. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، مما تنبت الأرض. فالشاهد أن هناك تزاوج ونمو وتنفس في النباتات، يعني هناك حياة. فالحياة التي في النباتات من أين جاءت؟ جاءت من طعام. ما هو طعام النبات؟ التراب والهواء وضوء الشمس، مواد ميتة، مواد ميتة، وتحولت إلى أشجار حية. طيب، فإذا دخلت جسم النبات تحولت إلى نباتات حية ذات بهجة. فهذه الحياة التي تدب في كل جسم من نبات أو حيوان أو إنسان في كل يوم وفي كل لحظة تشهد أنها من صنع واهب الحياة. مش كده ولا لا؟ فكم عدد الأدلة على أن هناك حي؟ هل تكون الحياة من ميت؟ ها؟ الحياة تكون من ميت؟ يهب الحياة من هو ميت؟ لا يهب الحياة إلا حي. فهذه الحياة التي وجدت في التاريخ وتوجد في كل لحظة وتتحرك بها جسمك وخلاياك، هذه الحياة التي تدب في جسم النبات والحيوان والإنسان، من صنع من؟ من صنع من لا يملك الحياة؟ من صنع الذي يملك الحياة. فوجود الحياة دليل على أن هناك من؟ حي. دليل على أن هناك حي وهب الحياة. فكم عدد الأدلة على أن هناك حي وهب الحياة؟ كعدد الأحياء من إنسان ونبات وحيوان. طيب، ولقد حاول الإنسان أن يخلق الحياة. لا تظنوا أن الإنسان لم يحاول أن يخلق الحياة، لقد حاولوا أن يصنعوا حبة لتنبت زرعا، لقد حاولوا أن يخلقوا ماء منويا ينتج منه الحيوانات، لقد حاولوا أن يخلقوا إنسانا، ما سكتوا، ما عجزوا، يعني أستغفر الله، ما سكتوا ولم يتوقفوا، بل حاولوا وبذلوا كل جهودهم ودرسوا أسباب الحياة وقالوا من أين تأتي الحياة؟ فباء، لقد حاول الإنسان أن يخلق الحياة فباء بالفشل الذريع، وأعلن الباحثون في الشرق والغرب عجزهم عن خلق الحياة. في الشرق، يعني في روسيا أيام الشيوعية، في عالم كيميائي كبير اسمه أوبارين، هذا في عام 1942 في عنفوان الشيوعية طلبت منه الحكومة الروسية أيام ستالين، قالوا له هؤلاء المتدينون كلما حدثناهم عن الكفر قالوا من خلقكم؟ من خلق الحياة؟ يا أوبارين اصنع لهم الحياة، اصنع لهم كائنا حيا. فقال أوبارين أنا أحتاج إلى فريق علمي يتفرغ معي لهذا. قالوا خذ أبرع علماء روسيا في هذا المجال، فكون فريقا من أبرع علماء روسيا. وماذا جرى بعد ذلك؟ قال أريد زمنا وأريد إمكانات، فقالوا له خذ ما شئت، المهم نريد أن نتحدى المؤمنين، نريد أن نصنع الحياة. ومكث يبحث مدة 20 عاما هو وفريقه، وفي عام 1962 أعلن النتيجة. يا أوبارين أصنعت الحياة؟ قال لا، بل لقد تأكدت أن الحياة لا يمكن أن تتكون من مواد الأرض. يعني لو جمعنا أي مواد في الأرض وركبناها ودخلناها وعلعلناها وزيدناها ونقصناها، كل مواد الأرض ندخل هذه ونجيب هذه ونبعد هذه ونسرح هذه، هذه العناصر، هذه الكذا، الضغط، الحرارة، يستحيل أن توجد الحياة من مواد الأرض. كيف جئنا بك لتشهد لنا، لتشهد للحزب الشيوعي والشيوعية العالمية، الآن تشهد عليها يا أوبارين؟ ايش الودافة هذه؟ طبعا الرجل محرج، تفرغ مع فريقه مدة 20 عاما لكنه بحث له عن مخرج. قال حياة من الأرض مستحيل، لكن هذه الحياة جاءت من كوكب آخر، يعني طلعهم فوق. يا ليته زادهم إلى رب العرش، لأنه يشتي يخرج من مخرج. قال لهم من كوكب آخر، وخاطركم ولما تطلعوا إلى كوكب آخر وتعملوا تجارب يكون قد مات وقد راح له. لكنه بحث له عن مخرج. قال حياة من الأرض مستحيل، لكن هذه الحياة جاءت من كوكب آخر، يعني طلعهم فوق. يا ليته زادهم إلى رب العرش، لأنه يشتي يخرج من مخرج. قال لهم من كوكب آخر، وخاطركم ولما تطلعوا إلى كوكب آخر وتعملوا تجارب يكون قد مات وقد راح له، وبعدين يكتشفوا نفس الاكتشاف. المهم حذفهم إلى أعلى. فريق غربي درسوا سر الحياة، فقالوا أكبر مادة من المواد الحية، يعني بحثوا عن أصغر مادة حية، أصغر مادة حية، فوجدوها موجودة في كل كائن حي، اسمها حامض DNA. هذا الحامض له تركيبات صغيرة معقدة جدا. وجدوا أن أضخم تركيب موجود في الذباب، فإذا أرادوا أن يدرسوا هذه المادة أسهل طريق لدراستها أن يأخذوها من الذباب، لأنها بحجم كبير. وجدوها في ذباب دورسفيلا، ذباب الفاكهة، وبدأوا يدرسونها وعرفوا تفاصيل تركيبها. ثم لما صنعوها، لما عرفوها، قالوا اكتشفنا سر الحياة. وتاه الملاحدة عجبا. وفي عام 1958 رأيت بعيني رأسي، قرأت مقالا، شوفوا عام كم؟ 58، جريدة مصرية تقول أولاد حسب الطلب، هل تريد ولدا بعين زرقاء وشعر أشقر، هل تريد طويل أم قصير، ذكر أم أنثى؟ لقد نجح العلماء في اكتشاف سر حامض DNA. هذه الخلاصة. وبعد اكتشافهم لهذا سيصنعون مثله. ومرت سنوات ونجح الإنسان أن يصنع مثل هذا الحامض، بالضبط هذا الحامض من الذباب تركيبه، وهذا الحامض من المصنع، واحد تركيب واحد. لكن هذه المادة في الذباب إذا أضيف لها الماء دبت فيها الحياة، وإذا سحب منها الماء عادت مادة ميتة. شفتم؟ وهذا يبين لنا كيف سيكون يوم القيامة بعد ما نصبح مواد ميتة، ينزل مطر من السماء أيوة. إذا سحب منه الماء دبت أصبح مادة ميتة، ميتة زي مادة. إذا أضيف إليه الماء دبت فيه الحياة. والحامض الذي صنعوه إذا أغرقته بالماء فهو ميت لا تدب فيه حياة. فقالوا يستحيل أن توجد الحياة من مواد ميتة. إذن تحدي، القرآن يتحدى أتحداكم أن تصنعوا كائنا حيا، اصنعوا ذباب. والعجيب أنه يرشح الذباب قبل أن يكتشفوا سر حامض DNA في الذباب. سر الحياة أنه ضخ في ذي الذباب. فيقول الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. تحدي تحدي، يلا صنعوا ذباب. سقطت الأصنام والأوثان، يلا قل للحكومة الأمريكية ولا للكونجرس ولا لمجلس الأمن ولا قل لمن شئت، يلا ذباب ذباب، صنعوا ذباب صنعوا ذباب. حاولوا وعقدوا مؤتمرا لحامض دي ان ايه الذي اخذ من الذباب، والعجيب انهم وجدوا ايضا ان الذباب اذا سقط على طعام سكب فيه لعابه، فبعد ان يسكب اللعاب يذوب الطعام فيمتص ذلك الطعام بعد تذويبه بلعابه وتحويله الى ماده اخرى. فلو اراد اكبر رؤساء العالم او اكبر قادة الجيوش ان يسترد ما اخذه الذباب من قطعة السكر امامه، سقط الذباب اخذ قليل من السكر، امسك الذباب رجع حقي، يجي يدور لو جمع معامل الارض وين حق السكر، ما عاد بش سكر لانه ما مصه الا بعد ان حوله وذوبه، ما عاد بش. فيتحدى الله ذلك الإنسان العاجز ويبين عجزه، فيقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ولو اجتمعوا له في دي مؤتمر دي إنه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ما عاد يقدروش يرجعوا ما شل الذباب، لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. أنت والذباب شيء واحد، ضعف شيء واحد في الضعف والعجز أمام عظمة الله وقدرته. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، لم يعرفوه. إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى. نعم، والبشر يعجزون عن استرداد أي شيء يأخذه الذباب، لأنه بمجرد أخذه يصب عليه من لعابه فيحوله من فوره شيئا آخر لا تنفع استعادته. إن الحياة التي وهبت وتوهب على الدوام في الكائنات الحية لا تكون إلا من الحي الدائم. الحياة موجودة فيك ممن؟ الحي، وموجودة في جد جد جد جدك. فالذي وهبها لآدم ووهبها للنبات ووهبها للحيوان قبل ملايين السنين هو الحي، هو الدائم سبحانه. كم عدد الأدلة على ذلك؟ كعدد المخلوقات الحية. لا إله إلا الله، وكل حياة يهددها الموت، ما من حي إلا وهو يموت. وكل حياة يهددها الموت متى جاءت أسبابه، لكن خالق الأسباب لا تضره الأسباب. ليش مات فلان؟ قال والله جاء لكليته فيها حصية وقع في قلبه وقفة وقع في بطنه اسهال وقع له ضربة بالسيف وقع له رصاصة انفجر به لغم. اسباب اسباب للموت، كما ان هناك اسباب للحياة هناك اسباب للموت. اما خالق الاسباب فلا تهدد حياته، فلا تهدد حياته الاسباب، لان الاسباب من خلقه. فهو حي دائم. مفهوم؟ هذا الفرق، الفرق العظيم. حياته بدون أسباب فهو خالق الأسباب، ولا تهددها الأسباب فهو خالق الأسباب. أما حياتك أنت تعتمد على أسباب الحياة وتفقد بفقدان أسباب تلك الحياة. أما حياته فلا تقوم على أسباب لأنه خالق الأسباب أصلا، ولا تهدده أسباب فهو خالقها سبحانه. فهو الحي الدائم، فهو الحي الدائم جل وعلا الذي لا يموت. قال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى، وقال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فكم هناك أدلة على أن الله هو الحي؟ كعدد الكائنات الحية. قولوا لي شيء قضايا، قضية من القضايا معها أدلة مثل هذه الأدلة. سبحانه وتعالى العليم. ومن صفاته أنه العليم سبحانه. قال: إذا تأملت في أجنة الحيوانات، إذا تأملت في أجنة الحيوانات، شفت الجنين، جنين البقرة وجنين الغنمة وهو في بطن أمه اسمه جنين، جنين الفأر، جنين الإنسان، جنين الحيوانات وأجنة الإنسان. إذا تأملت في أجنة الحيوانات سترى أن العيون تخلق في أرحام الأمهات حيث الظلام الشديد، مع أن العيون لا ترى إلا في الضوء. هذا في الحيوانات، حتى في الإنسان عينك لو أطفئت الأنوار 100% ما في ضوء، هل ترى شيء؟ إذن عينك مصممة أن ترى بالضوء. متى خلقت لك وأين خلقت لك العين؟ وأنت في الرحم، في الظلام. طيب عينك وهي تصنع لك، وكذلك عيون الحيوانات وهي تصنع لها في الظلام وهي لا تعمل إلا في النور، على ما يدل ذلك؟ قال: إن الذي فيشهد ذلك أن الذي يخلق العيون يعلم أن تلك الأجنة ستخرج إلى عالم فيه النور. صح ولا لا؟ الذي بيركب لك جهاز وأنت في الظلام لا يعمل إلا في النور، يعلم أنك ستخرج إلى عالم فيه نور ولا ما يعلمش؟ مفهوم هذا ولا لا؟ طيب، وهكذا يشهد خلق الأجنة للطيور داخل البيض، وهكذا يشهد خلق الأجنحة للطيور داخل البيض أن الخالق يعلم أنها ستطير في الهواء، فخلق لها الأجنحة قبل ولادتها. عندنا بيض نسر، بيضة نسر، وبيضة ثعبان، وبيضة سمك، هذه بيضة وهذه بيضة وهذه بيضة. فالبيضة حق النسر الذي يخلقها بيجهزها بأجنحة، وش فائدة الأجنحة؟ الذي أعد تلك الأجنحة يعلم أن هذا النسر سيطير في الهواء ولا لا؟ فهو مصمم للطيران في الهواء. والذي خلق في البيضة بيضة حنش ما بيعمل لها شيء، جناح بيعمل لها حلق، حلق يتحرك بها مثل الدبابة، الجنزير، الجنزير. فالذي خلق الثعبان أعده للسير في الأرض بتلك الحلق، ما عمل له جناح، والسمك بيضة السمك خلق لها خياشيم يدخل الماء لتمتص الأكسجين الذائب في الماء، ما معها أجنحة ولكن معها خياشيم. فالخالق الذي خلق الجنين للسمك يعلم أنه سيخرج إلى الماء فخلق له خياشيم، وعلم أن ذاك ثعبان سيمشي في الأرض فخلق له الحلة التي في بطنه، وعلم أن هذا سيطير فخلق له الأجنحة. فالذي يعد هذا يعلم ما سيؤول إليه أمر الأجنة أم لا يعلم؟ يعلم أو لا يعلم؟ تشهدوا؟ إن الذي يخلق العيون يعلم أن تلك الأجنة ستخرج إلى عالم فيه النور، وهكذا يشهد خلق الأجنحة للطيور داخل البيض أن الخالق يعلم أنها ستطير في الهواء فخلق لها الأجنحة قبل ولادتها. وهكذا كل مخلوق نرى خلقه وهو جنين قد أعد بما يناسب ظروف الحياة التي سيعيش فيها. عدو في بطن أمه، عدو جنين، وهو يعد لما سيناسب البيئة التي سيخرج إليها. حتى جنين الشجرة، الجنين والشجرة عندها جنين، أيوة، البذرة يهيئه الله بجزء يكون الأوراق والأغصان وجزء يضرب في الأرض لامتصاص الماء والتراب والأملاح. الآن عندنا بذرة لشجرة، البذرة أين تكون؟ في الحبة، مش كده؟ في الحبوب، الحبوب في فوق في الأغصان ولا تحت؟ البذور، كثير من الأشجار بذورها أعلى فوق. طيب هذه البذرة المعلقة فوق الذي خلقها خلق لها جزئين، جزء يمص التراب، يمص الماء من التراب وإذا وضع في التربة اتجه إلى أسفل، وجزء آخر يتجه إلى أعلى يكون الأوراق والساق وتتكون منه الشجرة مثل شجرة الأم. طيب وهو بيخلق وهو معلق في الهواء يصنع له جذرا يغوص في التراب وهو معلق في الهواء، الذي خلق ذلك الجذر لتلك البذرة وهي معلقة في الهواء يعلم أن تلك البذرة ستسقط إلى الأرض وأن الجذر سيضرب في الأرض وأنه سيخترقها ويمد الشعيرات لامتصاص، يعلم أو لا يعلم؟ فكم عدد الأدلة على أن الخالق عليم؟ ها؟ كعدد هذه المخلوقات، لأنه يعدها لما سيؤول أمرها إليه. وإذا رأيت الذكور تخلق فسترى أن الخالق قد علم عدد أعدادها فخلق لها من الإناث ما يكفي لبناء الأسر. الآن في القرية، أي قرية، كم ولدوا أولاد؟ قال فلان وقع له وليد وفلان وليد وليد. لو كل القرية كلهم أولاد أولاد من أين يلقوا بنات؟ ولو القبيلة كلها تطلع بنات بنات بنات من أين يلقوا أولاد؟ ولو دولة من الدول ما تولد إلا بنات ودولة أخرى ما تولد إلا أولاد، كيف يقع الحال؟ ولو الناس في الأرض كلهم يطلعوا بنات بنات بنات بنات بنات ولا أولاد أولاد أولاد أولاد، فمن الذي يوجد التكافؤ بين أعداد البنات والأولاد؟ ومن الذي يوجد التكافؤ بين الذكور والإناث في الحيوانات؟ ومن الذي يوجد التكافؤ بين الأزواج الذكر والأنثى في النباتات؟ فالذي يخلق الذكور يعلم كم خلق من الذكور فيعدل ولا ما يعلم؟ أتدرون ماذا يجري في الحروب عندما يقتل الذكور؟ أتدرون ماذا النتيجة؟ وجدوا أنه إذا وقعت الحروب وقتل الذكور يكون معظم الأولاد ذكور. الميزان اختل، فيتدخل تتدخل القدرة الإلهية، أنا ولد ولد ولد ولد يعوض. فالذي يعد هذا ويضبط هذا الشركات، الحكومات، الأحزاب، دول، قبائل، الدكاكين، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه الخالق العليم، إنه الخالق العليم سبحانه. والماء العذب إذا كان راكدا تعفن، شفتم البرك والمياه التي فيها بعد فترة تتعفن، إذا كان راكدا تعفن ولكن العليم بذلك جعل البحار ملحة. صلحوا مالحة هنا لأن ملحة هي الأفصح، وهذا ملح، ملح أجاج، ملح، جعل البحار ملحة وجعل موجها متحركة حتى لا تفسد الحياة على الأرض بعفونة البحر. تصوروا لو أن البحر عذب عذب عذب وتعفن وجاءت الرياح ودخلت مدخل، خلاص سنموت. طيب إذا معك جلد، جلد وتشتي تحافظ عليه، ما تسوي له؟ تدبغه بما بملح، فارحم الراحمين دبغ لنا ماء البحر حتى لا يفسد علينا الحياة. صنع عليم أم لا، ورحيم أم لا سبحانه وتعالى. هذا وكل ما في الكون يشهد بأن الخالق لهذا الكون لا شك عليم بما يخلق. الآن خلق الأرض، قال عاد لها قمر من أجل تتزن، خلق القمر، ويبقى المسافة بين القمر والأرض تكون مسافة كذا وكذا بحيث يحدث الاتزان، فقدر القمر منازل وزمنا، فقدر الزمن وقدر المسافات وأتقن ذلك الحساب وضبط ذلك مع الشمس. وعندما خلق الله الكون ضبط كل شيء بما يتناسب معه، مع وظيفته وما يتناسب معه. وضبط الخلق بمقادير محكمة بما يتناسب مع استقرارها واستقامة الكون صنع عليم. فالنجم كون في مكانه بتقدير حكيم، لو نقلت النجم هذا من مكانه وجئت بنجم آخر يفسد البناء. فالذي جاء بالنجم هذا بهذا الحجم والوزن والمواد وأجراه بالسرعة المعينة عليم بموضعه المناسب وما يجب أن يكون هنا. وهكذا الكون كله يشهد أن صانعه عليم. فكم عدد الأدلة عن أن الخالق عليم؟ ها؟ كعدد المخلوق. المهم أن نتفكر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وعلم الله محيط بكل شيء لم يسبقه جهل. شوف الفرق، ذا الحين أنت تعلمت الآن، قبل هذا كنت جاهل، لكن علم الله لا يسبقه جهل. وعلم الله محيط بكل شيء لم يسبقه جهل ولا يدخل عليه نسيان. وما ينساش، مثلك أنت الحين تعلمت وحفظت ما شاء الله، بعد سنتين ثلاث أربع سنين جاءوا سألوك في مسألة تقول والله قد نسيت. أما الله جل وعلا فلا يدخل على علمه نسيان. قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والله إن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحانه وتعالى. جرت مناقشة بيني وبين واحد من سويسرا، واحد من بريطانيا، وآخر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له سويسرا، وآخر من بريطانيا، وآخر من تايلاند، حول صفة أن الله عليم. البريطاني سلم، والذي من سويسرا عاند ثم سلم، والذي من تايلاند أسلم، والبريطاني أسلم أيضا، وكذلك السويسري أسلم، وواحد من روسيا عاند. وأختار لكم ما دار بيني وبين السويسري الذي عاند. السويسري عاند ثم سلم. اتفقنا على أننا نستطيع أن نعرف بعض صفات الصانع من التفكر في مخلوقاته، بعض صفات الله من التفكر في مخلوقاته. قال تمام. قلنا طيب تعال نشوفك. أنت الآن عندما كنت في بطن أمك كنت مقسوما نصفين، نصفك في أبيك ونصفك في أمك. الذي ركب النصف في الأب مطابق للنصف الذي في الأم، بحيث إذا اجتمع طلع إنسان سوي، كانت النتيجة إنسان سوية. هذا الذي أعد النصف في عالم الأم عليم بأن نصفا آخر لا يزال موجود عند الأب، وأن النصفين سيجتمعان لينشأ منهما بشر سوي، مش آدمي لا ربع أو آدمي خمس ها أو إنسان سدس، يعلم أو لا يعلم؟ قال لا، لا يعلم. أتدرون لماذا؟ لأنه لو قال عليم طحست الطبيعة حق، لأن الطبيعة لا علم له. الطبيعة هي الجبال والأشجار والأحجار والأنهار والشمس والقمر والحرارة والمطر، وهذه لا علم لها، فهو يخاف أن يصفها بالعلم، أن يقول الخالق عليم. فإذا قال عليم قلت له الطبيعة عليمة، يقول لا، إذن ليست الخالقة. فقال لا، لا يعلم. قلت له الذي خلقك في بطن أمك خلق عينك في الظلام، وهو يعلم أنك ستخرج إلى عالم فيه نور، فالذي صمم عينا لترى بالنور ولا نور في الرحم بل النور خارج، يعلم أو لا يعلم؟ قال لا، لا يعلم. طيب أنت كنت تأكل من بطن أمك من الحبل السري، وطعامك يأتيك عن طريق حبل السرة، وعندما خرجت قطع الحبل السري وأغلقت السرة، لكن كان الفم قد وجد والمريء والمعدة والأمعاء، وطريقا جديدا للطعام قد أعده لك وأنت في بطن أمك. فالذي أعد لك طريق الطعام عن طريق الفم والمريء والمعدة والأمعاء يعلم أنك ستخرج من بطن أمك، وأن حبل السرة ما يقدر يلحق بعدك من سويسرا لليمن ها؟ وأنه سيقص، وأن أمك قد تموت، وأنك ستحتاج إلى مصدر جديد للغذاء، فخلق لك طريقا للطعام الذي أعدك بهذا، يعلم أو لا يعلم؟ قال لا، لا يعلم. فلما رأيته يجادل قلت ما بقي إلا أن أستدرجه استدراجا. يا فلان، الذين صعدوا إلى الفضاء هل يلبسون ملابس مثلنا؟ قال لا. قلت كيف ملابسهم؟ قال ملابسهم أخرى تختلف عن ملابسنا. ولماذا تختلف عن ملابسنا؟ قال لأنهم يخرجون إلى بيئة أخرى غير بيئة الأرض، ولا بد أن تكون الملابس مناسبة للبيئة التي سيخرجون إليها. فالحرارة هناك تختلف عن الحرارة، والبرودة تختلف عن البرودة، والضغط الجوي، ولا ما فيش هواء أصلا ولا جاذبية ولا. فيجب أن تكون ملابسهم متناسبة مع البيئة التي سيخرجون إليها. قلت له: هل تعرف من صنع هذه الملابس؟ قال: من؟ قلت: لو قلت لك إن الذي صنع ملابس رواد الفضاء إسكافيا في صنعاء، صانع أحذية في صنعاء، الذي بيصلح الأحذية هو الذي عمل بدلات رواد الفضاء، قال: لا أصدق. قلت: ولم لا تصدق؟ قال: لأن هذه الملابس يجب أن يصنعها علماء يعرفون بالبيئة التي سيخرج إليها الإنسان، ويجهزونها بحيث تتناسب مع ما سيخرجون إليها. متأكد؟ قال: متأكد. علماء؟ قال: علماء، متأكد. قلت: طيب، عندما كنت في بطن أمك كان الهواء يأتيك عن طريق حبل السرة، ولا فائدة للرئتين لإدخال الهواء وإخراجه، بل أنت مغموس بالماء، فالذي أعد لك رئتين لإدخال الهواء وإخراج الهواء الفاسد يعلم أنك ستخرج إلى بيئة أخرى فيها هواء، وأنه لا بد أن تتنفس هذا الهواء، وأن الهواء هذا سوف يفسد، وأنه لا بد من طرده، فأعد لك الجهاز الذي سيعمل خارج رحم أمك. يعلم أو لا يعلم؟ ما هو واحدة من الاثنين، يا رواد الفضاء الملابس حقهم من ما صنعها علماء، أو أن تقول. فقال: لا شك إنه عليم، لا شك إنه عليم. هذا قل لي الذي كنت قل لي من أول، أريد أن أكتبه. فأخذ يكتب بعد ذلك، وما تركته إلا وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الوقت يا أستاذ باقي ربع ساعة. والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأيضا نريد أن نستكمل موضوع الإيمان، فإننا نقتصر على الأسئلة المتعلقة بالموضوع، كما أنه لا يمكننا أن نقدمها جميعا، ولكن نقدم منها ما يسمح به الوقت إن شاء الله، على أن نقدم بقيتها في أوقات لاحقة. وهنا عدد من الأسئلة. يقول السؤال الأول: الشيخ الفاضل الحبيب عبد المجيد الزنداني حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، سؤالي يتحدد في الآتي: هل يكفينا يا شيخنا الفاضل أن نعتمد الأدلة النقلية المنصوص عليها في الكتاب والسنة في باب فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأن الأدلة النقلية المرتبطة بعلوم الأرض والتفكر في الكون وغيرها من المسائل التي يسلكها العقل لتقوية قضية الإيمان ما هي إلا تابعة للأدلة النقلية؟ يقصد الأدلة العقلية، لأنه لتفاوت مدارك الناس وأفهامهم وقدراتهم على خوض مجال الأدلة العقلية، لذا نكتفي بالأدلة النقلية، وإذا جاء شاهد من العقل الصحيح ضمناه دليلا وشاهدا على الدليل النقلي. فالمطلوب يا شيخ إعطاءنا تصور واضح عن مدى العلاقة بين الدليلين النقلي والعقلي وأيهما أصل وأيهما فرع، وجزاكم الله خيرا. كما أن السؤال الآخر في نفس الموضوع يقول: ذكرتم بما لا يدع مجالا للشك آيات كونية عديدة تدل على صفات الله، وهذه الأدلة تسترد إلى العقل والمنطق، ثم تبين ذلك بالأدلة النقلية، فما رأيكم بمن يقول أنه يجب على الإنسان أن يؤمن بوجود الله بالأدلة النقلية ويعمل الأدلة العقلية، وذلك بحجة ألا نقع بما وقعت به فرق العقلانية، وجزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السؤال عن الأدلة والتفريق بينها، فإن كان المقصود التفريق في الرتبة وفي الدرجة فالسؤال في مكانه، وإن كان التفريق في الدلالة فهذا خطأ، كما يكون له دليلان على قضيته فيقول اختر لك واحد منهما. طيب وأنا لماذا أفقد الدليل الثاني؟ ولماذا تنشئ معركة بين الدليلين وكلهما يسيران في اتجاه واحد ولقضية واحدة، وتتكامل الأدلة وتتضافر لتحقيق الحق؟ فالأدلة النقلية تثبت القضية الإيمانية، والأدلة العقلية والعلمية تعاونها وتبينها وتؤكدها. فلماذا أوجد معركة بين أدلتي وحججي؟ لا شك أن هذا السؤال ليس المقصود هو ظاهره هذا الذي سمعنا، إنما هو يريد أن يقول أيهما أعلى وأيهما القائد وأيهما الموجه للآخر. فنقول الأدلة النقلية، لأن مصدرها الله مباشرة عن طريق الوحي، وعلمه كامل محيط بكل شيء، وهو الذي فيه الهدى والنور. والأدلة العقلية الله الذي أقامها، والله الذي حثنا عليها. وأنت إذا قرأت القرآن وجدت القرآن يلوي عنقك، أنت تريد أن تبحث، يلوي عنقك ويقول لك انظر إلى السماء، انظر إلى نفسك، انظر إلى المخلوقات، تفكر تدبر. ويقول الله جل وعلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فجعل طريق اليقين النظر في الكون وفي المخلوقات. فالله الذي خلق لك البصر وخلق الكون والآيات، وخلق لك العقل لتتفكر وتتدبر، وجعل طريق الإيمان يأتي عن هذا الطريق. فعندما تحتشد الأدلة وتتضافر البراهين على قضية الإيمان فإنها قوة للإيمان. فإن كنت تقصد الرتبة والدرجة فقد قلت لك إنها الأدلة النقلية، لأنها بهدى مباشر من الله جل وعلا. لكن هذه الأدلة النقلية هي التي تأمرنا بالأدلة العقلية، وهي التي تقيم بها الحجج، وهي التي تحثنا على ذلك. أفنعطل الآيات التي تأمرنا بالنظر في الكون؟ أنعطل كلام الوحي؟ إن الوحي هو الذي يدعونا إلى ذلك. إن الله هو الذي يأمرنا بالتفكر في المخلوقات. تأمل معي قول الله: فانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له تبين له إيش؟ النظر إلى العظام وكيفية كسائها باللحم، فانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم، أعلم أي تحقق العلم عندي. بماذا؟ ماذا تعلم؟ قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله هو الذي يقول لنا هذا، الله هو الذي يجعل الطريق إلى الإيمان به عن طريق النظر والتفكر. أفنعطل هذه الآيات؟ أفنعطل القرآن باسم الدليل النقلي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كمن ينشئ معركة بين يديه، يقول هذه اليد اليمنى لازم تلغي اليد اليسرى، ولا اليد اليسرى تلغي اليد اليمنى، ومن الضاربين وأنا أشوف من يزيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن القرآن نزل لهدايتنا وإرشادنا، وإن القرآن دلنا وحثنا على النظر في الكون والتأمل في المخلوقات، وجعل الكون كله أدلة. بل أذهب أبعد من ذلك، كيف عرفت أن القرآن حق وأن الرسول حق؟ بالأدلة، بالمعجزات، بالبينات التي ثبتت بعقلك وأقرها وأذعن لها العقل فثبت الوحي. إن الوحي أصبح ملزما لك بعد أن اقتنعت بأنه من عند الله جل وعلا، لكن اقتناعك بأنه من عند الله إنما ثبت أولا بالعقل. أتدري كيف القضية؟ القضية كما تعترف لطبيب أن هذا الطبيب يحمل شهادات عليا وأن لديه علما كافيا وعظيما في علم الطب. اعترافك بمقدرة الطبيب جاء نتيجة لبحثك وعلمك. ثم إذا دخلت عند الطبيب قال لك الطبيب ارقد، ارفع يدك، افتح فمك، تنفس. لو أخذت تفكر في هذه الآراء تقول هذا ماله، قل لي تنفس، أنا جاي أقول له رجلي توجعني قال لي تنفس. أنت تسلم له لعلمك أنه أعلم منك في الطب، فأنت تسلم للوحي بعد أن علمت أن هذا الوحي حق، ولكن علمك بأن الوحي حق ما ثبت إلا بالعقل وبالبينة والمعجزة التي ساقها الله لعقلك لتثبت لك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، البينة التي تبين صدق الرسول بالعقل، بالعقل، بالبرهان أولا، ثم يذعن بعد ذلك للوحي. لماذا نقيم معركة بين النقل والعقل وهما يتضافران على إقامة الحق؟ يقول السائل هنا: هل صفات الله تعالى توقيفية؟ وهل يجوز تسمية الله تعالى بالصانع؟ ولله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. فإذا أردنا أن نصف الله فنصفه ونسميه بأسمائه الحسنى. ولله 99 اسما، وهي تدل على صفات لله جل وعلا، وقد جاءت من صفات الله أشياء كثيرة أخرى موجودة في القرآن، أثبتها القرآن وأثبتتها السنة. فنقف عندما جاء النص عنده. فنصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ونسميه بأسمائه الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فندعوه بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، ونصفه بما وصف نفسه به جل وعلا. وإن شاء الله طلاب كلية الإيمان يذكروني لنتحدث عن أمر يتعلق بهذا. الصانع ليست من أسماء الله الحسنى، ليست من أسماء الله الحسنى، ولكنها مشتقة من الصنع، أن الله يصنع وكذا، وهناك خلاف، لكن الأولى أن نسمي الله بالأسماء الحسنى، نسميه الخالق، صانع عن الخالق، الخالق. وهناك من زلت قدمه فيريد أن يقول، يعني يتحدث عن الله فيقول الله قوة، ها؟ قوة تخلق الكون، قوة، الله اسمه القوي مش قوة، اسمه القوي، ما نقول قوة. يقول الله مهندس، مش مهندس، الله اسمه الحكيم، فنسميه بأسمائه الحسنى. وقد وقع الكفار في هذا التحريف، فسموا الله اللات والعزيز العزى، فهو تحريف لأسماء الله الحسنى. وذر الذين يلحدون في أسمائه، في أسمائه، فلا يجوز الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. لا يجوز أن تقول أن الله قوة، لأنها إلحاد باسم القوي، وهكذا. فنقف، والأصل أنها توقيفية، أسماء الله توقيفية. وهناك بحث بين العلماء، هل يجوز أن نسمي الله باسم مشتق من صفاته التي أثبتها القرآن؟ هذا موضوع بحث العلماء، لكن الذي دل عليه القرآن أن نسميه بأسمائه الحسنى، وهي 99 اسما. يقول عدد الأدلة على الحي الدائم، هل هي كعدد على الحي الدائم كعدد المخلوقات الحية فقط أم والجماد؟ والسؤال الآخر هنا يقول ألا يمكن أن تكون الكائنات الغير حية كالجمادات دليلا على أن الله حي، لأنه لو كان ميتا لما انتظمت حركة الأجرام السماوية؟ جزاك الله خيرا، يعني هو يريد أن يضيف، وهذه إضافة لطيفة، يقول حتى الكائنات الميتة دليل على أن الله حي. كيف؟ كيف يستدل؟ يقول الشمس والقمر كائنات ميتة، كتلة ملتهبة من النار اسمها الشمس، سراج وهاج، فجعلنا سراجا وهاجا، والقمر كوكب من الكواكب، هو عبارة عن تراب ورمال وصخور، وقد نزل الإنسان إلى القمر وعرف ذلك. لكن سير القمر والشمس يقطع كل منهما مسافة معلومة في زمن معلوم بالتوقيت بالضبط، فتقدير الزمن مع المسافة بحيث لا يحدث فيه خلل طوال الحياة في هذا الكون، وربط هذا بالباقي الكواكب، وربط هذا بباقي النجوم، إن هذا التقدير المحكم يدل على أن الخالق حي، ما قد مات، ولو قد مات اخترب، حي دائم سبحانه وتعالى. فمن ليس فيه حياة لا يسمع شيء، فهذا من الأدلة على أنه الحي. فيمكن أن نضيف على أن الله هو الحي أن نقول هذه المخلوقات المنتظمة المقدرة تقديرا حكيما التي تجري في مجاريها وتسير بانتظام في هذا الكون هي دليلة على أن الخالق حي، يحكمها ويهديها ويهيمن عليها سبحانه وتعالى. نعم يمكنك أن توسع النظر، وهذا تبيين طيب لهذا. وبهذا تحتشد كل الأدلة على بيان صفات الله جل وعلا. لكن صفة الرزاق المتعلقة بالطعام كما سيأتي البيان نستدل عليها من تدبير الأرزاق للكائنات. ولا يشترط أن تكون الصفة لها شواهد في كل شيء، ليس شرطا. فمثلا ولله المثل الأعلى، يعني الأدلة على أنك بتشوف هي الأدلة التي تدلنا على عمل العين، وتسمع هي الأدلة على عمل، وهكذا. ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأوصافه ظاهرة في مخلوقاته في كل آية من هذه الآيات. وقد يوجد من يتعمق وينظر ويبحث فيثبت أن جميع الصفات ظاهرة في كل الموجودات، ومنهم من قد يستدل في عدد من المخلوقات، وباب العلم واسع. ونسأل الله أن يزيدنا علما وتوفيقا. هذا السائل يشير إلى الموضوع الذي سلف، وهو يقول نود الإشارة إلى بعض إلى الملاحظات التالية. أولا توضيحه بأن من لم يؤمن بالأدلة النقلية يحتاج إلى العقلية مثلا. ثانيا أنه لا مانع من أن يكون هناك نقص قد يطرأ على الأدلة العقلية، وهذا لا يمنع البحث العقلي. كما قلت هي أدلة تتضافر وتتعانق معا لإثبات قضية واحدة. وأخونا يقول بعض الناس لا يثبت عنده الدليل النقلي إلا بالعقل، وهذا الذي أشرت إليه. فنحن بحاجة إلى الأدلة العقلية لإقامة الحجة، هذا قد بينته. ولكن بحاجة إلى الأدلة النقلية لهدايتنا وإرشادنا. والأدلة النقلية عندنا، الأدلة النقلية للفائدة، هي المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أي التي جاءتنا بالوحي. المقصود بالنقلية هي هذه، ما جاءنا من الوحي ونقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم نقل إلينا في القرآن وفي السنة. هذا المقصود بالأدلة النقلية. هذه الأدلة النقلية في الكتاب والسنة هي التي تأمرنا بذلك. يقول قد تكون الأدلة العقلية ناقصة وفيها نقص. نعم، لكن إذا كان دليل من الأدلة ناقص فهناك أدلة غير ناقصة، وهكذا. والأدلة كثيرة وهي تكفي لكل العقول ولكل الأفهام. وكلما ازداد الناس علما ازدادوا إيمانا. يقول هل يعني كلامك في أن حياة الإنسان تكون من أشياء ميتة كالطعام مثلا، هل يكون هذا حجة لمن يقول بأن الطبيعة هي الخالقة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الطبيعة ميتة، ميتة لا حياة فيها. ما هي الطبيعة؟ أتدرون ما هي الطبيعة؟ هي المخلوقات بصفاتها، يعني هي الشمس بحرارتها وأشعتها، والقمر والبحر والنجوم والكواكب والرياح والمطر والتراب والمخلوقات، هذه هي الطبيعة. والطبيعة ميتة لا حياة فيها، والكائنات الحية فيها هي آيات من آيات الله جل وعلا، على أن هناك خالق خلق الحياة لها، لأنها لا يمكن أن تكون من الطبيعة الميتة التي لا حياة فيها. فتحويل المواد الميتة كل يوم أمام أعيننا، طعام ميت يتحول إلى جسد حي، ليس من طبيعة المواد الميتة أن تنتج حياة. الطعام الميت لا ليس هو الذي ينتج الحياة. فهذا عكست الدليل يا أخي. الدليل أن هناك كائنات حية، جاءت من مواد ميتة، والمواد الميتة لا تنشئ حياة لأنها فاقدة لهذه الصفة. فالحياة التي في الكائنات الحية قد جاءت من حي أوجد تلك الحياة سبحانه وتعالى. لكني لا يفوتني أن أذكر شبهة هنا للطبيعيين، هي التي تعلقوا بها وعاشوا عليها سنين يحلمون حتى سقطت. هذه الشبهة اسمها شبهة التولد الذاتي. التولد الذاتي، إيش معنى التولد الذاتي؟ في فترة من الفترات قبل ما يقارب من 130 أو 150 سنة في أوروبا، قبل باستير، العالم الفرنسي باستير، كانوا يشاهدون أن اللحم إذا بقي فترة معلقة نشأ فيه دود. قالوا منين جت دود هذا؟ إذا وجدوا قاذورات، فضلات آدمي أو حيوان، بعد فترة يلاقوا فيه دود. طيب منين جت دود هذا؟ بعض الأحيان الإنسان يتغوط فيخرج من بطنه دود. طيب منين جت دود هذا؟ هو ما الآدمي ما أكل دود، منين خرجين الدود؟ صليت، الله دي ما نقوله صليت، ها؟ منين خرجين صليت هذا؟ تمام. فقالوا هذا بسبب التولد الذاتي، حصل تفاعل طبيعي وكيميائي في اللحمة طلعت لنا دودة، الطبيعة، وحدث تفاعل طبيعي وكيميائي لا إله إلا الله في فضلات الحيوان الضفعة فطلعت لنا دودة، وحدث تفاعل طبيعي وكيميائي داخل بطن الآدمي فطلع لنا دودة. أصلاطي. طيب، تقدم العلم فاكتشفوا أن هذا اللدود الذي بيخرج من الآدمي أصله بيض صغير أكله مع الأكل لا يرى، بيض البلهارسيا، الذي بيض الإنكليستوما والإسكاريس، بيض الإسكاريس الذي أكله موجود بيض، إلا أنها بيضة صغيرة ما يشمل بيضة الدجاج، بيضة صغيرة لا ترى، ودخلت منع الأكل وما شهدها الإنسان. وإذا استطاع الإنسان أن يغسل الطعام غسلا جيدا وخاصة الخضروات فإنه يقي نفسه بإذن الله جل وعلا وما يجيلش هذا الدود. طيب، والذي في اللحمة وجدوا أنه بيض آخر موجود في الهواء يطير من مكان إلى مكان، فإذا وجد بيئة خصبة فيها ماء وفيها طعام يفقس ويطلع الدودة. وهذاك الذي في فضلات الحيوان وجدوا أنه بيض دود يبيض بيضا صغيرا يبقى على سطح الأرض يطير مع الهواء لا تراه العين، فإذا وجد فضلة من فضلات الحيوان نمى فيه وخرج دودة. قالوا ها هذا صحيح، أنتم كشفتم المسألة هذه وأصبح يعني ما دودة إلا من بيضة لكنها صغيرة وراحت حجتنا. لكن قولوا لنا هذا الجراثيم، أنت إذا وضعت مرق أو طعام ما يأتي بعد فترة إلا وقد تعفن الطعام، تعفن الطعام، ما الذي عفنه؟ الجراثيم. طيب منين جاءت الجراثيم؟ هي من التولد الذاتي، الجراثيم تولدت داخل المرق وتولدت داخل الأكل، وهكذا الطبيعة تخلق الحياة، هم هكذا يجلسوا يلعبوا بعقول الناس. حتى جاء باستير، باستير هذا عالم فرنسي، قال لا لا لا لا لا، هذه الجراثيم موجودة في الهواء وسقطت من الهواء على الطعام فوجدت طعاما وغذاء فأكلته فعفنته. لكن تشتوا تتأكدوا أنها ليست من الهواء، خذوا الطعام المرق هذا واحكموا عليه الغلق، اغلقوه من كل مكان وفوروه حتى تموت الجراثيم التي في داخله، وافتحوه بعد ذلك. ففعلوا ذلك، فوروا الطعام داخل وقتل الجراثيم بعدما غلقوا الإناء، فتحوا وإذا ما شاء الله الدنيا بخير على ما هي، الطعام محفوظ. ومن هنا جاءت المعلبات. المعلبات إيش؟ أنتم بتأكلوا معلبات ولا لا؟ خاربة ولا على ما هي؟ ليش على ما هي؟ لأنهم يضعون الطعام ويغلقون ويحكمون الإغلاق ويسلطون عليها إما أشعة تقتل الكائنات إلى داخلها أو حرارة تقتل الكائنات إلى داخلها، وبهذا أصبحت كل علبة من المعلبات لطمة في وجه نظرية التولد الذاتي. كل علبة تفكها وتشربها هي لطمة في التولد الذاتي، وطحس التولد الذاتي، طحس التولد الذاتي. لكن العجيب، أتدرون متى ضاع التولد الذاتي ومتى كشف باطله؟ زمن باستير، يعني قد لنا أكثر من 150 سنة. لكن وجدت في اليمن وسمعت إلى أذني قبل 30 سنة وبعض أبناء اليمن يجي يقول شوفوا احنا نرويكم، شوفوا هذا الدودي بيخرج من لا حول ولا. فقلت في نفسي مساكين هذا الشعب، قد خلصوا القضية قد لهم أكثر من 150 سنة وإحنا عادوا مبدعين. إذن من ينشر هذه الأباطيل؟ لماذا يلبسونها أثواب علم زورا وبهتانا وهم يعلمون؟ الكبار الكبار الذي فوق، لكي يحققوا هدفا من أهداف الكفر، ولو بدليل هم دارين أنه باطل، ولو بزعم دليل يظنون أنه باطل، المهم لخبط المسلمين مثل ما تلخبطنا. فلذلك فأرادوا أن يثبتوا أن هناك حياة من مواد ميتة فعجزوا، أرادوا أن يصنعوا حياة من مواد ميتة فعجزوا، فدل ذلك على أن المواد الميتة في الطبيعة لا تصنع حياة، وأن صنع الحياة من الحي جل وعلا. وأخيرا نذكر اقتراحا لأحد الأحبة يقترحه على الشيخ فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد شيخي الكريم أني أحبك في الله وأرجو أن تجمع الشبهة والرد عليها وتطبعها في كتاب واحد حتى يتسنى لكل من أراد أن يستفيد منها في دحض شبه أعداء الله، وجزاكم الله خيرا. كنت قد بدأت بهذا وجمعتها، جمعت أصعب الشبهات وحررتها ودونتها وأسندتها إلى أحد الإخوة لتبييضها وطباعتها، فضاعت، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن أنا الآن أثناء دروسي هذه سوف تسمعون أجوبة، وأطلب من الطلاب الكرام أن يتبرع بعضهم بتفريغها، وحررتها ودونتها وأسندتها إلى أحد الإخوة لتبييضها وطباعتها، فضاعت، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن أنا الآن أثناء دروسي هذه سوف تسمعون أجوبة، وأطلب من الطلاب الكرام أن يتبرع بعضهم بتفريغها وتدوينها وإعطاء إياها لتصحيحها، ثم تكون هذه من إنتاج كلية الإيمان إن شاء الله، حتى تعم الفائدة بإذن الله جل وعلا. وجزاكم الله خيرا، وأحبك الله الذي أحببتني من أجله، ونسأل الله أن يجعل حبنا دائما فيه، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الرجاء افتح